رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أحسنت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سورة الإخلاص ومر معنا اشتملت عليه من صفات للرحمن جل جلاله وأنها تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر آية الكرسي وقال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. قوله أعظم آية، هذا مستند إلى ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. المقصود: هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وأبي بن كعب كان من أعلم الصحابة بكتاب الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن عن أربع، ذكر رجلين من المهاجرين وذكر رجلين من الأنصار، قال: عن سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، وأبي بن أبي أبي بن ابن كعب. قال: وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساقي العرش. قال الشارح: قال: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه متوحد في إلهيته، قوله: الله لا إله إلا هو. والله مر معنا أنه اسم علم عن الله جل وعلا، أصله الإله، ثم حذفت الألف وأصبحت الله، ومعناه المتأله المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم لم يسمى به أحد غير الله جل جلاله. قوله: لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو. أله عبد عن حب ماذا وتعظيم. ماذا قال الراجز؟ أحسنت. ما هي؟ لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، مقصود من تعبدي. إذن أله في لغة العرب عبد عن حب وتعظيم. هنا قال الشارح: قال: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة. قال: الله لا إله إلا هو الحي. الحي كما ذكر الشارح الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية. ولذلك يأتي معنا: الله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. قال: وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة إلى غير ذلك، لأن دلالات الاسم والأسماء كم من دلالة؟ ثلاثة: دلالة آخر واحدة. أولا المطابقة، ثانيا تضمن، ثالثا الالتزام. هنا اسم الحي يدل بالتطابق على ماذا؟ على اسم الحي، على صفة الحياة وعلى الذات لله جل جلاله، وبالتضمن على كل واحد منهما على حدة، على بالتضمن على صفة الحياة على حدة وعلى الذات على حدة، وبالالتزام لأن كما ذكر الشارح من لوازم الحياة العزة والقدرة والعلم إلى غير ذلك. إذن هذه الدلالات الثلاثة ذكر هذه الدلالات ابن القيم في كتابه في النونية، ولكن لا أدري هل أجدها الآن، لكن وجدتها؟ نعم أنا كنت دونتها ولكن كيف؟ لا ما هو الفصل، أنا أردت فقط بيت ذكره ابن القيم أن الدلالات هذه ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ونظمها ابن القيم نظما بديعا، لكن نعم على كل لعلنا نجدها. طيب وهذه لابد أن تحفظ، وهذه جيدة. مثلا لو ذكرت لكم صفة العلم أو اسم العليم، نعم كل الدلالات الثلاث بالمطلقة يدل على العلم والذات، على صفة العلم نعم والذات. نعم إيه؟ تضمن تدل على كل هذه يعني على حدة، على كل واحدة منها. نعم وبالالتزام تدل على قدرة العلم. لابد له من قدرة ولابد له من حياة، لا يعلم إلا من كان حيا مثلا، فهمت؟ لو ذكرنا الرحمة من لوازم الرحمة ماذا؟ لا نعم من لوازم الرحمة الحلم والقدرة والحياة، وخاصة الحياة سهل أن تلحقها بما يلزم. طيب لعل أجده مرة أخرى. نعم وجدته. قال ابن القيم قال ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. وهذه جيدة لو حفظت. واستطرد ابن القيم في هذا الشأن في كتابه بدائع الفوائد، وهو مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعروف القواعد هذه عند أهل العلم. طيب قال الشارح قال فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه. إذن الحي ظاهر معناه، القيوم معناها أو يدخل فيها أمران، القائم بنفسه والقائم بأمر عبيده. قال الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، ثم قال وبه قامت الموجودات كلها. فاسم القيوم نثبت القيومية الكاملة لله بأنه قائم بنفسه وغني عن الكل، والآخرون إنما قاموا به سبحانه وتعالى، فكل الناس فقراء ومحتاجون إلى الرب جل جلاله. قال وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها لهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية الحي القيوم، كما إن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. إذن اسم الحي كل الكمال الذاتي، واسم القيوم كل الكمال الفعلي، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وهذه فائدة عظيمة من حيث أن الحي القيوم إذا قلت الحي أثبت له كل الكمال في ذاته سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أفعاله أو نعم في ذاته، وإذا أثبت أنه هو القيوم فهو قائم بنفسه وغيره إنما قاموا به، فهو كامل في فعاله. ولذلك كان من المناسب أن يكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم على أحد الأقوال والاعتبارات. رجح هذا ابن القيم في النونية فقال اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. واضح؟ فابن القيم رجح هنا أن الحي القيوم هو من أسماء هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ورجح بعضهم أنه هو الله، هذا هو الاسم الأعظم ولعله الأقرب. قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه أي لا تغلبه سنة النعاس ولا نوم، هو النوم والنوم والنعاس ينافيان كمال القيومية. إذ النوم أخو الموت، ويسمى الموت النوم الموت صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن المقصود أن ولذلك سميت الموت بالنوم بالموت الصغرى. ولما ذكر ابن القيم في كتابه الروح تعلق الروح بالبدن ذكر منها تعلق النوم، قال وفيه نوع مفارقة للبدن، فالروح تفارق لكن مفارقة جزئية. ولذلك الشيخ الإسلام لما ذكر تعلق الروح بالبدن في القبر قال وهي تعود متى شاء الله وتتصل به، قال كالنائم، أي يكون نائم روحه منفصلة عنه، أي قطعه في لحظة يستيقظ في لحظة تعود الروح، فهمتم؟ فهي منفصلة عنه انفصال كلي أو جزئي. جزئي نعم. طيب، ولذلك إذا استيقظنا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، هذا مرة معنا في اللمعة وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله تعالى. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، قال له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء لله جل وعلا من مخلوقات من إنس وجن وملائكة وأكوان وما إليه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يشفع مرة معنا في كتاب التوحيد أن الشفع أصله في اللغة هو الزوج وضد الوتر، واصطلاحا هو التوسط لأحد من أجل طلب خير أو دفع شر أو جلب مصلحة أو دفع مفسدة. قولنا من أجل جلب الخير مثاله توسط النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الناس إلى الجنة، وقولنا لدفع شر توسطه من أجل نعم الخروج من النار ومن أجل الحساب ومن أجل عمها بطالب إلى غير ذلك. ظاهر؟ إذن هذا الشفاعة اصطلاحا. قال وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، النفي المقصود به لما ذكر الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن هنا الله جل وعلا ذكر الإذن، والإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي. أما الإذن الكوني فهو ما يكون يوم القيامة، لا أحد يتقدم بين يدي الله جل جلاله بالشفاعة إلا بإذن الله، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هنا الله أذن بالشفاعة فشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإذن هذا الإذن إيش؟ إلا الكوني، هذا الكوني أذن يوم القيامة بالكوني، والشرعي أن الله جل وعلا لم يأذن لنا للشفاعة أو لم يأذن لنبيه وللمسلمين بالشفاعة في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به ولذلك إبراهيم عليه السلام لن يستطيع أن يشفع في أبيه آدم. إذن هنا الإذن الكوني غير الإذن الشرعي معدوم، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. طيب، فإن قلت نحن في الدنيا نصلي على الجنائز ونشفع للأموات، إذن نحن هنا شفعنا بدون إذن كوني، ما الجواب؟ فهمتم؟ كوني فالإذن شرعي. إيش؟ أذن الله حتى نشفع للأموات. أحسنت، فوقع كونا، هل الله أذن لنا بهذا؟ نعم، في مطلق الندب على صلاة على أموات المسلمين والدعاء لإخوانك المسلمين. إذن هنا الإذن واضح، فنحن ما شفعنا إلا بإذن الله جل وعلا، ومن أراد أن يشفع لكافر فإنه آثم، ولذلك يحرم الترحم والدعاء لمن مات كافرا. فصل هذا تفصيل جيد الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد ومر معنا. طيب، إذن الإذن الكوني في الوقوع، الشرعي في الإذن من حيث الفعل، والكوني إذا وقع يوم القيامة. طيب، قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. أولا، إثبات الشفاعة الصحيحة التي تكون بالإذن، ولكن هنا في هناك شرطان آخران، ما هما؟ الإذن، الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، وهذه ذكرت في آية واحدة في قوله جل وعلا في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى هنا تشمل الشافع والمشفوع له. إذن شروط الشفاعة ثلاثة: أولا، الرضا عن الشافع، ثانيا، الرضا عن المشفوع له، ثالثا، الإذن في الشفاعة. قال: والثاني، يعني من هذا الحديث، من هذه الآية يفهم إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، وهذه الشفاعة الشركية. ولكن نحن نقول أن الشفاعة الشركية فيها أحد أمرين: أولا، ما طلب من غير الله، ثانيا، ما ظنه الظن أنه يكون بغير إذن الله. وأن الشارح ذكر شيئا واحدا، ذكر أن هي الشفاعة من الأصنام، وإن كان ذكر الاثنين، لكن قوله الأصنام يشمل الأوثان أيضا. فلو أن سنة ستشفع بصاحب قبر ليس صنم لكنه وثن، فلا تجوز أيضا. فهمتم؟ واضح. طيب، قال جل وعلا بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم المستقبل ويعلم الماضي. قال الشارح: قال: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. أما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه، إلا ما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر، الأمر واضح. إذن هنا تفسير الآية يحمل على كم من معنى؟ ما المعنى الأول؟ مما يعلمه الله جل وعلا. والثاني قصد بها ماذا؟ من الله عز وجل، أسمائه وصفاته. طيب، ومن المتقرر في علم الأصول أن إذا كان الآية تحمل على معنيين لا تناقض بينهما، إيش؟ تحمل عليهما، لأن حصرها في قول واحد فيه شيء من التحكم في كلام الله. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه الوسطي، قال: والأولى، وهنا قال، يقول أن الآية تحمل على معنيين، قال: وإن كان الأولى تحمل على المعنى الأول من معلوماته، قال: لأن من معلوماته علمه بأسمائه وصفاته. في الحقيقة القول الثاني داخل في القول الأول، فلو قلنا به كفانا الأمر، وهذا ظاهر، لأن الله يعلم أسماءه وصفاته. فلو علمنا شيئا من معلومات الله، علمنا شيئا من باب أولى أن نعلم شيئا من أسمائه وصفاته مما أطلعنا الله جل وعلا عليه. ثم ذكر هنا الكرسي والعرش، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات. إذن هنا نثبت العرش ونثبت الكرسي، ونقول أن العرش غير الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، يعني في صحراء. هذا الكرسي بالنسبة للعرش، إذن دل على المغايرة بينه، وأصل مادة العرش غير أصل مادة الكرسي. الكرسي موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رواه الذهبي، ذكره الذهبي مختص العلو، صححه الألباني وذكره قبله ابن أبي حاتم وغيره. والعرش في اللغة سرير الملك، وهنا مخلوق خلقه الله جل وعلا وعلا عليه، وهو فوق الكرسي بل وأعظم من الكرسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والعرش لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوقه. وهنا الشارح أشار إلى أمر مفيد، وهو أن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسير عن ابن عباس بأن الكرسي العلم، قال الشارح فإنه لا يصح. وهنا علق الشيخ الأنصاري إسماعيل، قال لأنه من رواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد قال ابن مندى في جعفر إن هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وقال في روايته لهذا الأثر لم يتابع عليها، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ترجمة جعفر المذكور في الميزان، في ميزان الاعتدال. إذن نقول أن هذا الأثر من رواية جعفر بن أبي المغيرة، وهو ليس بجيد في سعيد بن جبير، والحديث عن سعيد بن جبير عن الأثر عن ابن عباس، إذن هذا لا يصح. ثانيا، وهذا لم يذكره المصنف، أن صح عن ابن عباس نفسه أنه فسر الكرسي بأنه موضع القدمين. ومن ظن من أهل العلم بأن الكرسي العلم اعتمدوا على قول العرب، لأن العرب تقول، وهذا ذكرت لكم هذا في كتاب التوحيد فتح المجيد، لأن العرب تقول على العلماء كراسي، فقالوا يعبر عن العلم عن الكرسي بأنه العلم. والأصل في مادة كرسة يعني جمع، ولذلك ذكر ابن جرير في تفسيره قول الشاعر قال فلما احتازها تكرس، المقصود أنه لما صاد، يقصد صياد، لما صادها ضمها إلى نفسه، إذن تكرس جمع. وسمي العلماء كراسي لأنهم جمعوا العلم. إذن تعرف، إذن هنا باللغة ترجمة أصل المادة ليس هذا بل ما قبلها وهو الجمع. وسمي الكرسي كرسيا لأن جمع أعواد ضمت فأصبح كرسيا، صحيح؟ إذن هنا يقال أن حتى في اللغة معنى الكرسي ليس العلم، بل سمي العلماء كراسي لأنهم جمعوا العلم، فالتكرس جمع إن كان علما وإن كان غير ذلك. ومادة الكرسي غير مادة العرش مع الأحاديث الظاهرة في ذلك. وبعضهم قال من السلف ونسب للحسن أن الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح، كرسي غير العرش، لأنه يصبح تكرار في الآية، أو يصبح ما هو تكرار، لم يذكر العرش معها، عدم توافق مع لغة العرب، لأن مادة العرش غير مادة الكرسي، من المعلوم أن إذا اختلف المبنى اختلف المعنى. متناقض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرسي للعرش كحلقة في بلد، كيف يجمع بينهما؟ لا تستطيع. وهذه الأقوال كلها خطأ، والصحيح قول ابن عباس كما قلت أن الكرسي موضع القدمين. غلط شعيب الأرناوط في الطبعة التي أخرجت على الطحاوية في هذا الأمر، وهذا نبه عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرحه الوسطية. في الطبعة التي أخرجها الأرناوط على الطحاوية غمز ابن مندة في هذا الأثر بكلام ليس بلائق، وقال أن الكرسي العلم، وضعف أثر ابن عباس هذا في موضع القدمين. قال الشيخ صالح قال وهذا مما يتنبه عليه، بل هو في الحقيقة زلاته في المعتقد أكثر من هذا، عنده مثل هذا في شرح السنة للبغوي، وحتى في تعليقه على سير الذهبي عنده شيء من هذا، فيتنبه المرء من تعليقاته في الاعتقاد. نعم، بعضهم قال أن الكرسي والعرش هو في الحقيقة كأنه للتخييل، تذكر هذا القول، وهو كأنه للتخييل ليخاف المرء أو لتظهر عظمة الله، وفي الحقيقة غير موجود، وهذا من ذكره سيد قطب في تفسيره، وأشار إلى ذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز، وهذا صراحة كله من ابتعد عن منهج السلف. الكرسي موضع القدمين، والعرش سرير الملك، وما هذا بالنسبة لهذا إلا كحلقة في الفلات، والله فوق العرش، وهذا اعتقاد سلفي سليم. قال ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، فالله جل وعلا علم هؤلاء وحفظ السماوات والأرض وما فيها ومن عليهما، الله جل وعلا لا يؤوده، يعني لا يثقله ولا يتعبه. قال وهو العلي العظيم، فوصف الله جل وعلا نفسه في آخر هذه الصورة بالعلو وبالعظمة. قال الشارح العلو ثلاثة أنواع، له العلو المطلق من جميع الوجوه، كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وهذا علو الذات. علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. الثالث علو القهر، أنه كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذن هذه أنواع الثلاثة، وبعضهم يعبر عنها بقوله علو الشان وعلو السلطان وعلو المكان. وعلو المكان المقصود به أن الله جل وعلا في مكان أعلى من خلقه ولا يحده مكان. طيب، لأن بعض الناس يقول أنتم قلتم فوق العرش، وهذا يأتي مبحثه في العلو، لكن شبهتهم قالوا إذا قلنا أنه في مكان في فوق العرش حصرناه في مكان. الجواب أن يقال من أخبر أن فوق العرش محصور أصلا؟ غير محصور، الله أخبر أنه فوق العرش، لكن هل فوق العرش محدود؟ أبدا غير محدود، الله جل وعلا لا يحده شيء، ولكنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، ظاهر الأمر. طيب، قال وأما العظيم فمعناها الموصوف بالعظمة التي لا شيء أعظم منها ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. إذن العظيم معناه من جهتين، عظيم في نفسه وهو من الكبرياء، والثاني عظمه مخلوقاته في قلوبهم. وهذا عنده كم من نظير هذا الاسم من هذه الحيثية. اسم الودود لأنه يحب عباده المؤمنين، ولكن في نفس الوقت ووده وأحبه عباده المؤمنون. فهمتم؟ ومعرفة الأسماء لا شك أنها من أعظم ما يقرب المرأة إلى ربه جل جلاله. قال ابن القيم في هذا الاسم، قال: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فالله جل وعلا عظمه لا يحصيه أحد. ذكر ابن القيم في النونية عن اسم، عن فائدة معرفة الأسماء والصفات لله جل وعلا، وأنها كما قيل: من كان بالله أعرف كان لله أتقى وأخوف. قال ابن القيم: قال: عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق الإيمان. أشد الناس حبا لله من هو؟ أتقاهم أو أخشاهم وأدراهم، أدراهم بصفاته وحقائق الإيمان. طيب، قال الشيخ زيد هنا لما يسرد الأسماء، لكنه يسرد ولا يشرح، يشرحها بعدين، قال: ثم السميع والعظيم الطيب نصوصها ثابتة لا تغلب ظاهرة. طيب، قال في الآية التي بعدها، نعم وهو الأول، لكن قبل ذلك قال شيخ الإسلام أنا ليس عندي في النسخة هذه، قال: ولذلك كان من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يمسه الشيطان حتى يصبح. وهذا لا شك يبين عظم هذه الآية. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الوسطية، قال أن هذه الصورة اشتملت على 26 صفة. قال: الأسماء المذكورة فيها 5، وكل اسم يتضمن صفة، ثم ذكر البقية، ذكر بعدها 21 صفة ذكرت في هذه الصورة، منها الإذن وهو صفة. وبعضهم قال أن الإذن لا يكون إلا باللفظ، دل على الكلام إلى غير ذلك. فمن أراد أن يذكر ذكر ابن عثيمين ودلل على كل صفة، وفائدة لطيفة يعني. طيب، قوله، نعم اقرأ الآية التي بعدها وهو الأول، وهو الأول والآخر، نعم فقط هذه. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحسنت. قوله وهو الأول، هو الأول، الجملة قال الشارح: الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا آوى، حديث أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا آوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. قال قبلها الشارح، قال بأن عبارات المتكلمين اضطربت في تفسير هذه الأسماء، وهذا في الحقيقة كله إنما هو لبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أعظم الضلال والانحراف. أعظم ما تفسر به هذه الأسماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. قال ابن القيم في نونيته قال هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني وانظر إلى فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان إلى غير ذلك. إذن ابن القيم قال لا أفضل من تفسير هذه الأسماء بهذا. ولذلك عاب العلماء على الطحاوي في عقيدته رحمه الله لما ذكر أن الله جل وعلا هو القديم. ولذلك العلماء قالوا أن الله جل وعلا ليس من أسمائه القديم، وقد غلط من نسب هذا الاسم إلى الله. وكصفة وصفت بها بعض صفات الله جل جلاله، ولكن الأولى أن تدخل في باب الإخبار. ولذلك باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نضرب مثالا، الله جل وعلا رحيم أم لا؟ طيب، إذن من أسمائه الرحيم. هل الرحيم هذه تدل على صفة الرحمة؟ وهل تستطيع أن تخبر بأن الله جل وعلا يرحم؟ الجواب نعم، الأمر واضح. طيب، إذن هنا أوسع شيء بالأسماء أو أقل شيء. بعده نأتي للصفة، هل الله جل وعلا يتكلم؟ نعم. طيب، هل من أسمائه المتكلم؟ جواب لا. إخبار عن الله بأنه يتكلم، الأمر واضح. إذن هنا ليست كل صفة اسم. طيب، الله جل وعلا قال في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. إذن أخبر على نفسه بأنه شيء، هل نقول من صفات الله أنه شيء؟ هل من أسمائه الشيء؟ طيب، إذن باب الإخبار واسع يدخل فيه كل شيء مما ثبت يليق بالله. أخص منه باب الصفات، أخص منه باب الأسماء. طيب، القديم أين نضعه؟ باب الإخبار. وأطلق على صفة من صفات الله كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الرجل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم. والمقصود بالقديم معنيان، ولذلك لن نثبت هذا الاسم لله، لأن هذا الكلام في الاسم في لغة العرب يحتمل ويحتمل. بل إذا في لغتنا إذا أطلقنا القديم مقصود لا يعني أزلي أول بلا ابتداء. قال جل وعلا ثم عاد كالعرجون القديم، هل قديم ليس له بداية؟ لكن هذا قدم نسبي، يكون قديم من حيث متقدم على وقت الحديث، فهمتم؟ ولكن الله جل وعلا أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. ولذلك نقول أن لا نقول من أسمائه القديم، لأن القديم تحتمل وتحتمل. كيف؟ من سلطانه القديم. نعم، قلت له معنيين. لا، أنا أذكر كلمة القديم، يعني قد يقصد بها القديم أول بلا ابتداء كما نثبت لله إخبارا، وقد يقصد بها القديم المتقدم على غيره ولم يكن كالعرجون في الآية، هذا المقصود. إذن أسماء الله جل وعلا ماذا نستنبط هنا؟ أن أسماء الله توقيفية لا دخل للعقل فيها. قال السفاريني أظن هكذا بيته، قال وأسماؤه في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فأسماء الله جل وعلا لا دخل للعقل فيها، ولا نثبت إلا ما جاء في النص، طيب، فلو أخبر أحد إخبارا بأن الله قديم ويقصد بها أنه أول بلا ابتداء، المعنى ظاهر، لكن الأولى الابتعاد على هذا اللفظ لأنه محتمل. وأهل السنة أعظم الناس تعظيما وإجلالا لربهم جل جلاله. إذن الأول والآخر، قال بيان الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن بيان الإحاطة المكانية. اسم الله جل وعلا الظاهر العالي على كل شيء، والباطن قريب من كل شيء، وهذا فيه صراحة الجمع ما بين العلو والقرب، كما قال شيخ الإسلام في الوصيفية يأتي بعدها، فهو عال في دنوه قريب في علوه. قال فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر إلى غير ذلك. وها هنا مسألة، ولكن لعلها تبحث في شرح الطحاوية إن يسر الله، وهي مسألة التسلسل وما فيها من أقوال، وأن مذهب أهل السنة وسط ما بين قول الفلاسفة وبين قول إلى شاعر ومن غلط من المتكلمين. وأهل السنة يقولون أن الله جل وعلا لم يزل فاعلا، ونستطيع أن يقول أن الله جل وعلا فعال لما يريد. طيب، قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة من العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله والمستحيلات، أن الله جل وعلا إذا لم يفعل شيء لا يعني على عدم قدرته، لكن لأن الله جل وعلا لا يشاء فعله. هل الله تعالى قادر على أن يدخل المؤمن النار؟ قادر، طيب، لكن الله جل وعلا شاءت حكمته وعدله وقضاؤه العادل في خلقه أنه أن المؤمن الموحد لا يخلد في النار أبدا. ولذلك يغلط أهل العلم من قال والله على ما يشاء قدير، هذا من كلام المتكلمين، ورد في الآية، لكن المتكلمون يقصدون به أمر أن الله جل وعلا، خاصة المعتزلة، أن الله جل وعلا قادر على ما يشاء. لا، نحن نقول الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، ولكن قضت حكمته أن يفعل الذي شاءه، ظاهر. فهم يقولون أن الله قادر على ما يشاء، وهذا مبحث قدر يأتي معنا، لأنهم يريدون أن الله جل وعلا المعصية لم يشأها، صحيح؟ إذن هو غير قادر على خلق هذا الفعل، إذن يقع في ملكه ما لا يريد، فهمتم؟ وهذا ليس بجيد. ولذلك ذكر الشيخ بكر في المناهي اللفظية، قال وهذه لوثة كلامية، يغلط أهل العلم من قال والله على ما يشاء قدير، لا، الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، فهمتم؟ طيب، ولذلك ذكرت لكم في اللمعة، وسيأتي معنا إن شاء الله في مبحث القدر، تلك القصة، ذاك المعتزل الذي أتى إلى رجل من أهل السنة من السلف وقال له أن تنزه الله أن يشاء أن أن أن أن يشاء شرب الخمر والزنا، ظاهر كلامه الرحمة وباطنه العذاب. فقال له السني، قال تنزه الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، صحيح؟ إذن الآية عظيمة، الأول والآخر إحاطة زمنية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، وبكل شيء عليم إحاطة علمية، شملت كل صفات، أو دخلت فيها كل صفات الكمال لله جل شأنه. اقرأ الآية التي بعد. قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح قال هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. وهنا ماذا نثبت هنا؟ الحي ومعها بيان أن هي حياة حقيقية، فهو الحي الذي لا يموت، كقوله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة. إذن هنا ما في ولا إشكال، حي ثم بعدها أتى النفي وبين أن هي حياة وحياة كاملة، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ذكر الشارح كلاما ميسور في هذا الأمر أن نثبت الحياة لله جل وعلا حياة كاملة. قوله وتوكل، التوكل هو صدق الاعتماد على الله جل وعلا مع فعل الأسباب. قال الإمام أحمد التوكل نصف الدين. والتوكل فيه أمران، الأمر الأول تعلق القلب بالله جل وعلا المسبب لهذا الأمر، ثاني فعل الأسباب. فمن توكل أو ظن أنه متوكل ولم يفعل الأسباب قدح في العقل وفي الشرع، ومن اعتمد على السبب ونسي تعلق القلب بالله فقد أشرك، ومن فعلهما فقد تحقق بالتوكل. ولذلك يقول ابن القيم في النووي يقول وتوكلن حقيقة التكلان. وقد بحث ابن القيم مبحث التوكل بمباحث بديعة يحسن بكم أن تقرؤوها في مدارج السالكين. نعم اقرأ التي بعدها أيضا. وقوله هو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. اكبر التي بعدها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم أحسنت. طيب مازال بعدها صفات أخرى، لكن فقط نذكر الآية الأولى والتي بعدها لعلنا. قال وهو العليم الحكيم. هنا فيه إثبات صفة العلم وإثبات صفة الحكمة، ومر معنا أن علم الله جل وعلا علم لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. لما سأل فرعون موسى قال فما بال القرون الأولى، قال له موسى ماذا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل لا يجهل، وما علمه لا ينساه. إذن هو علم يزيد أو لا يزيد؟ يزيد، علم كامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. علم الإنسان يسبقه الجهل أم لا؟ قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يلحقه نسيان أم لا؟ نسي آدم فنسيت ذريته. واذكر ربك إذا نسيت على أحد أوجه التفسير، ظاهر. قال وهو العليم الحكيم. قال الشارح قال فيه إثبات اسم الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل معناه من فعيل بمعنى مفعل ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب. والمعنى يشمل هذا وهذا. فالله جل وعلا لا يقول إلا الصواب، وفعله متضمن لكمال الحكمة، وهو كمال الإتقان في خلقه وفي شرعه سبحانه وتعالى. وحكم الله جل وعلا حكماني، هذا لم يقله الشارع، حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني يقع أو لا يقع، والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وجوب صلاة الجمعة حكم. طيب بعض الناس لا يصلوا، كيف نقول؟ قد يقع ولا يقع، لا يضر، لأن حكم شرعي. يضرهم بالكوني صحيح، هو يضر بالكوني صحيح، يعني ما خالف سنن الله الشرعية عاقبه بسنن الله الكونية. طيب، والكوني أن الله جل وعلا كتب الموت على كل مخلوق، هل يأتي سيقول أنا لن أموت؟ هذا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن هنا أمر كوني وأمر شرعي، فالكوني يقع يقينا، والشرعي يأمر الله به ويرسل إلينا الرسل لبيانه وينزل الكتب في شأنه، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. قال ابن القيم مشيرا إلى ذلك، قال: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. أشار إلى هذين الأمرين. قال: والحكم شرعي وكوني، ولا يتلازمان، وما هما سيان، يعني ليس بمثلين، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا، ثم يجتمعان، لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. ثم قال: هو أمره الديني، جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. نعم، نكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.